ونور بقربهم لمكانها. يا شهر شعبان افتخر واشمخ حلا بين الشهور على ممر زمانها. بزغت بفجرك للورى شمس الهدى يا مرحبا بطلوعها وعيانها. أكرم به يوما تبلج فجره بالبشر في الدنيا على سكانها. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يوم به قمر الإمامة قد أضاء في الخافقين وشع في أوطانها. يوم به فرحا بمولده على اذقانها. يوم تنفس فجره بنطائم قد عطرت في الكون حور جنانها. يوم به ورق المسرة والهنا سجعت بأوراق على أغصانها. يا يا علة الأكوان في وجدانها، أنت المبيت لعجبه من غيها. تمادى الضلال في هوى شيطانها. فمتى بعزمك يا ابن سيدة النساء تخلو بيوت الجار في سكانها؟ ومتى حسامك ينتفي وبحده تجري دم الأعداء على جثمانها؟ في دولة علوية مهدية يعني يا ابن الذين بفضلهم فيها الأتى نطق الكتاب بمقتضى عنوانها. قم وادرك الدين الحنيف فهذه ملل الضلال تموج في طغيانها. هذه عاديكم تفاقم جوها وتلاعبت بالدين في عميانها. عجل فدتك النفس يا ابن المصطفى، يا من له الأقدار طول عنانها. يا